ملتنا كثر الحصص والطباشير، ملت تصحيح الدفاتر والاشراف. هلا هلا، عسى خير ان شاء الله يا سعاده المدير. طلبت من شوي خير ان شاء الله. لا لا ابد، بس حبيت اسال عن دفتر التحضير، ما جبته لي اليوم؟ دفتر التحضير. ابشر ابشر يا سعادة المدير، ابشر، يعني ان شاء الله ما يصير خاطرك الا طيب، ابشر. طيب دفتر الرياضة يا استاذ، معرض طوالي اليوم، ما ادري هل هو موجود معك الان؟ دفتر الرياضة يعني ان شاء الله ان شاء الله. ابشر ابشر ابشر. سجل المتابعة يا استاذ، ليش هالتأخير هذا؟ ما شفناه يا استاذ. سجل المتابعة يعني كان معي، لكن يعني شوف يعني ويعني صراحة ابشر ابشر ابشر. طيب طيب، لا تنسى الاشراف اليوم عندك اليوم.